كلهم من طبقة واحدة. عن سعيد عن أبي بكر بن حفص عن أبي سلمة عن عائشة قالت كان أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يأخذن من شعورهن حتى يكن قرا. فهل هذا من المجدد؟ قد يكون أبي المدينة روى عن أحمد، لكن كلهم روى عن الإمام الآخر، هذا يحتاج دراسة. فالضائع أنه ليس من المدبج وإنما طريفة، يعني الصدر لها السيوطي والصحصنة أحمد شاكر خالد. ومن المدبج أيضا لو أم قلوب في تدبيجه، وإن كان شوف كالوفرة الآن نساء يعني قصرنا شعورهن حتى تصير كالوفرة. هل تأسيا لزوجات الرسول ولا تأسيا من نساء الغرب؟ الآن يفعلنا هذا تأسيا وتقليدا لنساء الغرب، دولاك من باب الزهد والبعد عن الزينة في وقتهن. قلبت الأمور الآن للزينة، الوفرة هي الزينة، فيقصر النساء شعورهن للزينة تقليدا لنساء اليهود النصارى. اللهم إذا كان كبيرة في السن وعرفت السنة الزوية الرسول يفعل هذا تزاهدا فلها ذلك، وما إذا كان تقليدا فمن تشبه بقوم فهو منهم. ما يكون خاص يا رسول الله؟ ها؟ ما يكون خاص بنساء الرسول عليه الصلاة والسلام؟ ما أقدر نقول خاص زوجة الرسول، ما في دليل على الخصوصية. لكن هذا ما لهن زوج بعد النبي. ها؟ ليس لهن زوجا بعد النبي عليه الصلاة والسلام. ولو كان ما أقدر ندعي الخصوصية. بارك الله فيك. لو فعل هذا نساء الصحابة وغيرهم تزهدا في الدنيا لا تشبههم بالآداب، بل تشبههم بزوجات الرسول عليه الصلاة والسلام. ما نقول هذا منكر، لكن إذا فعلناه تقليدا واتباعا للنساء اليهود والنصارى فهذا يدخل في من تشبه بقوم فهو منهم. ومن المدبج نوع مقلوب في تدبيجه، وإن كان مستويا في الأمور المتعلقة بالرواية، أي ليس فيه شيء من الضعف الذي هو نوع المقلوب الماضي في أنواع الضعيف. المقلوب يعني يحيى بن عبد الله، قال عبد الله بن يحيى يقلب الاسم، هذا نوع الضعيف. ومثال هذا النوع عجيب مستطرف هو رواية مالك بن أنس عن سفيان الثوري عن عبد الملك بن جريج، وهو أيضا عن بن جريج عن الثوري عن مالك. الله أكبر. يعني مرة روى مالك بن أنس عن سفيان عن عبد الملك بن جريج، ومرة أخرى روى بن جريج عن الثوري عن مالك، فهذا صار شبه المقلوب. فهذا إسناد كان على صورة ثم جاء في رواية أخرى مقلوبا كما ترى، هذه من الطرائف، وما أظن يدخل في المقلوب في سوف الأقران. والله أعلم. نعم قرأ هذه أمور واضحة سهلة من الطول العلم ونخلص الكتاب. قال مصنف رحمه الله: النوع 43 معرفة الإخوة والأخوات من الرواة. وقد صنف في ذلك جماعة منهم علي بن مديني وأبو عبد الرحمن النسائي، فمن أمثلة الأخوين عبد الله بن مسعود وأخوه عتبة، عمرو بن العاص وأخوه هشام، وزيد بن ثابت وأخوه يزيد. ومن التابعين عمرو بن سرحبيل أبو ميسرة وأخوه أرقم، كلاهما من أصحاب بن مسعود. ومن أصحابه أيضا هزيل بن سرحبيل وأخوه أرقم. ثلاثة إخوة: سهل وعباد وعثمان بن حنيف، عمرو بن شعيب وأخواه عمر وشعيب، وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وأخواه أسامة وعبد الله. أربعة إخوة: سهيل بن أبي صالح وإخوته عبد الله الذي يقال له عباد ومحمد وصالح. خمسة إخوة: سفيان بن عيينة وإخوته الأربعة إبراهيم وآدم وعمران ومحمد. قال الحاكم: سمعت الحافظ أبا علي الحسين بن علي يعني ابن سابوري يقول: كلهم حدثوا 6 إخوة، وهم محمد بن سيرين وإخوته أنس ومعبد ويحيى وحفصة وكريمة، كذا ذكرهم النسائي ويحيى بن معين أيضا. ولم يذكر الحافظ أبو علي النيسابوري فيهم كريمة، فعلى هذا يكونون من القسم الذي قبله، وكان معبد أكبرهم وحفصة أصغرهم. وقد روى محمد بن سيرين عن أخيه يحيى عن أخيه أنس عن مولاهم أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لبيك حقا حقا تعبدا الحق تعبدا ورقا تعبدا تعبدا ورقا. ومثاله 7 إخوة. حقا حقا حقا حقا تعبدا ورقا، هو كذا لبيك حقا حقا تعبدا ورقا. ومثال في البزار حجا لبيك حجا حقا، هذا تنبيه الألباني رحمه الله. ايوه اقرأ. ومثال 7 إخوة: النعمان بن مقرن وإخوته وإخوته سنان وسويد وعبد الرحمن وعقيل ومعقل، ولم يسم السابع، هاجروا وصحبوا النبي صلى الله عليه وسلم ويقال إنهم شهدوا الخندق كلهم. قال ابن عبد البر وغير واحد: لم يشاركهم أحد في هذه المكرمة المكرمة لم يشاركهم أحد في هذه المكرمة المكرمة المكرمة المكرمة وضع مرفوع عندك. لا لا لا قلت: وثم 7 إخوة صحابة شهدوا كلهم بدرا، لكنهم لأم، وهي عفراء بنت عبيد، تزوجت أولا بالحارث بن رفاعة أنصاري فأولدها معاذا ومعوذا، ثم تزوجت بعد طلاقه بالبكير بن عبد ياليل بن ناشف. بعد طلاقه إيش؟ ما مش لها؟ تزوجت بعد طلاقه لها بالبكير بن عبد ياليل بن ناشف فأولدها إياسا وخالدا وعقيلا وعامرة، ثم عادت إلى الحارث فأولدها عوفا، فأربعة منهم أشقاء وهم بنو البكير، وثلاثة أشقاء وهم بنو الحارث، وسبعتهم شهدوا بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعاذ ومعوذ بن عفراء هم اللذان أثبت أبا جهل عمرو بن هشام المخزومي، ثم احتز رأسه وهو طريح عبد الله بن مسعود الهذلي رضي الله عنهم. أخوة أخوات، يعني بدأ بالاثنين عبد الله بن مسعود وأخوه عتبة، وثنى بأبو العاص وأخوه هشام، وثنى بزهير جد بن ثابت وأخوه يزيد، ولا في الصحابة، ويبقى يمشي على التعداد. وإن في صحابة لهم ذكرهم بعد، ومن التابعين عمرو بن شرحبيل أبو ميسرة وأخوه أرقم، كلاهما من أصحاب المسؤول، ولكن من التابعين ومن الرواة بارك الله فيه. ومن أصحاب أيضا فزيل بن شرحبيل وأخوه أرقم، والراجح أنه أخو عمرو بن شرحبيل لا أخو فزيل أرقم على الثاني. يكون المثال المستقيم فقط في شرحبيل أو بشرحبيل أو ميسرة وأخوه أرقم، وأخو زين بشرحبيل قال أخوه أرقم، هذا المثال غير صحيح. 3 إخوة: سهيل وعباد وعثمان بن حنيف، الظاهر كلهم صحابة، أبو شعيب وأخواه عمر وشعيب ولم يتابعين، عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وأخواه أسامة وعبد الله من التابعين، 4 إخوة: سيدنا أبي صالح وإخوته عبد الله الذي يقول عباد

قال ها آمنت أنه لا إله إلا الذي أمر بالنبي صلى الله عليه وسلم عند الموت. قال هذا قال أنا وقد أصيت قبله كتب المسلمين. أما فرعون هذه الأمة أبو جهل فجاء يحتز من صدر رأسه فقال لقد ارتقيت مرتقا صعبا يا روي الغنم. ما قال تبت وأشهد أن لا إله إلا محمد رسول الله. نعوذ بالله. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت. إذا ذكر أنا ثلاثة أبواب الحمد لله إن شاء الله في المستقبل نقرأ بابين ثلاثة أربعة على حسب ما يتيسر. حياكم الله. بعد عبد الرحمن يوفى طلحة بعدين تأكدوا له طلحة عبد الرحمن بن عوف. ثابت ها؟ ثم ضع لي أنه يعني ثابت أنه سلم من عمر. ابن معين يقول ابن 8 سنين كيف يكون أخذ؟ ها؟ ابن معين. ها. وعمر وإمام أحمد احتج بها. إيش يقول؟ هذا فين؟ تهذيب كمال؟ أي نعم. قال عباس الدوري سمعت ابن معين يقول سعيد بن المسيب قد رأى عمر وكان صغيرا قلت ليحيى يقول ولدت لسنتين مضتا من خلافة عمر. قال لك ابن 8 سنين يكتب شيئا. ثم قال هؤلاء قوم يقولون إنه أصلح بين علي وعثمان وهذا باطل. أصلح بين علي وعثمان وهذا باطل. وقال أيضا سمعت أبي ابن معين يقول مرسلات سعيد بن سعيد أحب إلي من مرسلات الحسن ومرسلات إبراهيم صحيحة إلا حديث تاجر البحرين وحديث البحر في الصلاة. وقال أبو طالب قلت لأحمد بن حنبل سعيد بن المسيب فقال ومن مثل سعيد بن المسيب ثقة من أهل الخير. قلت سعيد عن عمر حجة قال هو عندنا حجة قد رأى عمر وسمع منه. وإذا لم يقبل سعيد عن عمر فمن يقبل؟ الله أكبر. وقال أبو حسن الميموني وحنبل بن إسحاق عن أحمد بن حنبل مرسلا سعيد بن المسيب صحاح لا يرى أصح من مرسلاته زاد الميموني. وأما الحسن وعطاء خاصة مرسلاته عن عمر لأن له مرسلات عن عمر ما كل شيء حدث به عن عمر سمعه منه إنما سمع منه شيئا وأرسل عنه أشياء كثيرة لكن مرسلاته يعني أبن أصح المراسيل لأنه كان اهتمام بقضايا عمر اهتمام شديد يأخذها من الثقات ويرويها ونسبها إلى عمر. نعم أنا نقول متصل يا شيخ مراسيل لا نقول سعيد عن عمر متصل أو مراسيل ما في كل شيء ما في كل شيء لابد من التثبت فيما رواه من عمر مباشرة وفيما أرسله عنه ما كل ما يقول فيه قال عمر إذا قال سمعت عمر خلاص انت كل شيء أخبرنا عمر قال عمر قال لي عمر مثلا يعني السياق التي تدل على السماع ومع ذلك لابد من التثبت ذكر المرسلة فهي قد تتبعته أولا ويتعرى وتتبع مثل قضايا عمر رضي الله عنه ثم تتبع روايته فوجدوا أنه لا يرسل إلا عن ثقة يعني من الصحابة ومن التابعين الكبار وهكذا. نعم الإمام مالك أنكر سماعه منه ويحيى بن معين أيضا ولكن المثبت يقدم على النافي. هذا أحمد يكون حجة إذا لم يكن حجة فمن يكون من 8 سنين ما يضبط من 8 سنين يحفظ القرآن الآن أولونا أولاد أبناء 8 سنين يحفظون القرآن. أنت الآن ترى أن ابن 8 سنين ما صح روايته؟ اسمح لي بارك ابن ثمان سنين من الصحابة كالحسن دون الثمان وغيرهم من صغار الصحابة الذين سمعوا من النبي عليه الصلاة والسلام وهم في الصغر رواية محمود بن لبيد ابن 5 سنين نقبلها ولا ما نقبلها؟ لا تلف أجب أنت الآن على أي مذهب؟ نحن نقول شيخنا أن مالك رحمه الله أنكر أن يكون سعيد بن المسيب أخذ عن عمر سماع. أيوة. ونقول هذا جرح مقدم على من أثبت. أيوة. جرح من أثبت. أنا هكذا يعني شيخنا من أثبت بقي على الأصل عمره 8 سنين أخذ عن عمر. هذا هو الأصل يعني. وقاعدة المثبت وقاعدة المثبت المقدم على النافي. فين دليل أن ما سمع من عمر؟ الآن ناس يقول سمع. شو أسمع؟ ما الدليل؟ أن يعني تقول جرح. الجرح لابد يكون مفسرا. ما دليله أن سعيد بن المسيب لم يسمع من عمر؟ لا مو نحن. أجب. ما دليله انه اخذ عمر سماع؟ ما دليله؟ اسمع اسمع. الجارح يقدم متى يقدم على المعدل؟ لا شك اذا فسره لا بالتفصيل. نعم. طيب فسر مالك. نعم قال لم يسمع من عمر. هذا بهو هذا نفي فقط. ما الدليل على ما سمع منه؟ نحن نقول يا شيخنا من اثبت لا بد ان إذا وجدنا في روايات عن سعيد بن سيب قال سمعت عمر يقول كذا. إذا كان هكذا الحمد لله. إذا كان هكذا خلصوا. وإحنا بعد قلنا إيه ويرسل عنه يا ولدي اسمح لي. لا تعود نفسك على الجدال. أنا ما أخطأت ولا أخطأنا حتى تأتي بهذه الأشياء. نحن فصلنا قلنا ما سمع ما قال فيه سمعته فهذا سمع عمر وما أرسله نقول هذا مرسل. هو نحن أخيره بأنه يرسل عن عمر. بارك الله فيكم. نعم شيخنا فيه تعليق قال وفي الحاشية قلت وحدث سعيد بن مسيب عن عمر بتصريح السماع في مسند مسجد رواية أبي خليفة بإسناد صحيح. من هذا اللي يقول هذا؟ المعلم على تحمل التحسين. تؤثني وتمر المعلق على سماع شيخنا على الفوز عند اللطيف. شيخنا رحمه الله. نعم السماع ذكروا لي صوب الله. هم الذي قريب دليل الذين يقولون انه لم يسمع خلافهم في ولادته. نعم يقول ولد لسنتين مضتا من خلافة. نعم وبعضهم يقول ولد لسنتين بقيتا من خلافة عمر. نعم. الذين يرجحون بقيتا سنه سنتين كيف يسمع منهم؟ لكن مالك منهم وحن معين منهم بن معين عرف أن عمره 8 سنوات وأبطل سماعه ونحن لا نسلم له من أئمة الجهرة التعديل لكن ما نسلم له كل شيء. طارق ابن 8 سنوات يربط ويحفظ وبالأربع وبالخمس حسب الذكاء والمواهب فهو من أذكى الناس مثله يضبطه من 4 بعضهم الآن يضبطه من 3 ومن 4 في هذا العصر في شرك الأصول زاهية. نعم شيخنا الذي مر علي عن أبي حاتم الرازي أنه لما قيل له في أحد الرواه أنه قال أبو حاتم لم يسمع من البراء قال ابنه يا أبتا قد روى يزيد ابن هارون عن شيبات عن يحيى بن أبي كثير عن إسماعيل بن أبي خالد الفدكي عن البراء في الضحاك قال هذا وهم لم يسمع منه. فقد يأتي الإسناد بالسمع يعني قد يكون الذي وحي المشيئة. إذا قال أبو حاتم هذا وهم نقبل منه. إذا قال ربيع ولا أنت ما يقبل منا. بارك الله فيك. هذا كان وهم ما وهم جرأة بس في كذا بس عنده دراسة وعنده خلفية واسعة ما يمتلك مثلنا من فراغ. بارك الله فيك. فهمت ولا لا؟ بارك الله فيك. حياكم الله حياكم الله. نستدل بها على أنه الدجال ليس هو المسير؟ يمكن مسير كان معك الجزيرة.

سعيد بن المسيب عن أبي بكر قال لا تجبه الريح. وعن سعيد بن المسيب وعن سعيد بن المسيب أنه قال أريد لسنتين مضتا من خلافة عمر. وقال أبو حاتم سعيد بن المسيب عن عائشة إن كان شيئا فمن وراء الستر. وعلى حديثه عنها في الصحيحين. وقد تقدم بيان الاحتجاج من مراسيله. وقيل لابن أبي حاتم يصح لابن المسيب سماع من عمر فقال لا إلا رؤية على المنبر بنعي النعمان بن مقرن. وقال ابن أبي حاتم حديث عن عزاز بن سيد مرسل لم يدركه لأنه توفي سنة 13 ومولد سعيد على الدعاء المشهور سنة 15 وقيل بعد ذلك. قال العلاء حديثه عن عمر في السنن الأربعة وعن أبي بكر في سنن ابن ماجة. قلت قال والدي فيما وجدته بقصده ليس له عند ابن ماجة رواية عن أبي بكر فيما علم وإنما ذكر له المصري في الأفراد من عند أبي داود حديثا عن أبي بكر وهو وهم إنما رواه ابن المسيب مرسلا ليس فيه عن أبي بكر انتهى. قال العلائي وأرسل أيضا عن أبي بن كعب وأبي ذر وغيرهما وفي سنن أبي داود والنسائي روايته عن سعد بن عبادة ولم يدركه. وقال الترمذي لا نعرف له عن أنس حديثا انتهى. قلت وفي التهذيب للمصري قال أحمد بن حنبل رأى سعيد عمر وسمع منه وإذا لم يقبل سعيد عن عمر فمن يقبل. الله أكبر. النص على كل حال إذا جاء بإسناد صحيح أنه سلم عمر فنسلم به. الحاشية نعم يقول وجد في مسند مسدد رواية أبي خليفة بإسناد صحيح أنه قال سمعت عن عمر. بس واحد حديث نص على حتى اللهم